عيونك عيونك ردها أردها أردها عني عيونك عيونك عيونك عيونك ردها أردها أردها عني كفاية كفاية عيونك عيونك عيونك عيونك تصوب بزحر دلال تخلي حالنا في حال تصوب بزحر دلال تخلي حالنا في حال عيونك عيونك على المشي على المشي على المشي تشاور لي وانا ماشي وانا ماشي وانا ماشي عيون عيون تجرح على المشي على المشي على المشي توالق لي وانا ماشي وانا ماشي وانا ماشي عيون عيون تتبح على الماشي على الماشي على الماشي تناظرني وانا ماشي وانا ماشي وانا ماشي تصوبها بسحر دلال تخلي حالنا في حال تصوبها بسحر دلال تخلي حالنا في حال عيونك عيونك عيونك عيون عيون فيها الهوى مأمور عيون عيون فيها الجدر مسطور ويا من لوعت عشاك ويا ما حللت محضر تصوبها لسحر دلالي تخلي حالنا في حالي تصوبها لسحر دلالي تخلي حالنا في حالي عيونك عيونك عيونك عيونك عيونك عيونك, عيونك, عيونك.